1924 أخذ نقطة في المقرر في الكتاب، لأن عندما تنهي الخلافة العباسية كل الدول الإسلامية والعربية التي كانت تحت الخلافة العثمانية استقلت، ليس استقلت احتلت، يعني جاء الاحتلال واحتل الباقي منها، كان احتل جزء منها قبل ذلك والبقية احتلها، فظهر العالم العربي الموجود الآن. كما نقول ان الاستعمار وضع الخطوط بين الدول، لان كل دولة مستعمرة كانت حريصة على انها تحدد المكان الذي الخاضع لسلطتها، فظهرت ما نسميها الحدود العربية الموجودة حاليا لم تكن موجودة تحت الدولة العباسية العثمانية. لذلك العالم العربي الحديث ظهر بعد إلغاء الخلافة العثمانية، أخذ شكله النهائي بتخطيط الإنجليز والفرنسيين. يعني فبدأنا في عصر جديد. لذلك أنا كنت أتمنى طوال الوقت أن أنا أبدأ تدريس التاريخ الإسلامي من الفرقة الأولى، بحيث في السنة الرابعة في الثالثة أنتهي عند إلغاء الخلافة العثمانية، وفي الرابعة أدرس العالم العربي المعاصر، لأن أنا لدي جزء رابع لهذا الكتاب. صراحة يعني تكملة كانت، لكن لابد أن أنا أبدأ من السنة الثانية، ليس من السنة ممكن تنسخ منه نسخة أو سنة للثقافة العامة، لأنه لم ينشر بعد. صعب ان احنا نعمل هذا. المهم كما قلت لكم عند النقطة التي أقصد عندها سينتهي منهج المقرر، والباقي يمكن أن تحقوه بالثقافة العامة. أسئلة أظن مروة جماعة بعض الأسئلة، يا ريت تعطيني نسخة وممكن أجيب من نسخة الأسئلة، يبقى مروة هي اللي وضعت الامتحان. جميل، نعاقب الناس التي لم تأتي حتى نضيع عليهم أعمال السنة. ناخد من الخط الأخضر المبارك هو اللي هيحدد الدرجة. إيه فين ال يعني يوسف دايما حريص على اللي هو سافر المغرب. سافر المغرب. أوكي، يوسف غير حاضر، الحسين العزيز غير حاضر، مروة حاضرة، كريمة حاضرة، إبراهيم حاضر، مصطفى حاضر، محمد عبد النبي، عبد الحميد غير حاضر، محمد العرب حاضر، تمام. أين وقفنا في المرة الماضية؟ جيش تيار الدولة العثمانية، جيش يعني كشاري، بدء ظهور العلامات علامات الضعف في الدولة العثمانية. يعني بدء الشيء الغريب جدا ان الدولة العثمانية لما انهارت لم تنهار مرة واحدة، ولكن اخذت فترة طويلة في الانهيار، تقريبا قرنين ونصف القرن، دليل على انها كانت راسخة، وإن عوامل الضعف اللي بتظهر غير مؤثرة بأنها تقضي على الدولة مرة واحدة. لابد إن عوامل تتكاثف، وفي النهاية عندما قضي عليها لم تنهار بمفردها ولكن بحرب عالمية. لاحظوا مدى قوة الدولة، قوتها. يعني لو لم تحدث هذه الأسباب كان دائما، أنا ذكرت لكم من الميزات الخاصة بالدولة العثمانية إنها كان لما بتظهر نقاط ضعف، هزيمة مثلا، تجري أبحاث وتصحح هذه الأشياء. لذلك استمرت فترة طويلة مسيطرة على العالم. لما بدأت عوامل الضعف تظهر بدأت تنتشر في الدولة، لكن الدولة كانت ما زال لها هيبة ولها رسوخ، والشعوب نفسها بها عدد مؤمن بالدولة. وكان المؤمنين بالدولة، يعني مثلا لاحظ مثلا في مصر كان الناس زال الناس على العثمانية شخصيات ضخمة مثل مثلاً أحمد شوقي الشاعر. يعني هو لم يكن شاعر فقط، هو كان مسؤول عن الديوان الملكي في مصر، يعني قريباً من رئيس وزراء. فشخصية ضخمة سياسياً وشعرياً. مع ذلك كانت طوال الوقت تؤيد الخلافة وتمدح في الخلافة، ولما الناس العادية بتجد شخصيات ضخمة متمسكة بالخلافة بتتمسك هي أيضا بالخلافة. فكان عدد الناس المنتشرين اللي بيأيدوا الدولة العثمانية بيجعل لها رسوخ وهيبة رغم عوامل الضعف. ولما بدأ الاستعمار، يعني مثلا لاحظوا أعداء الدولة العثمانية كان الروس في الشمال الشرق، والنمسا وبلغاريا واليونان في الغرب، والدولة الصفوية الشيعية في إيران في المشرق، وفي الجنوب تجد إيطاليا وجنوة واليونان. ولم يكن يؤيد الدولة العثمانية حتى ذلك الوقت إلا الدول العربية، بسبب أن الناس بتعتقد أن هذه خلافة إسلامية وأن من الفرض والواجب علينا أن احنا نؤيدها. لما بدأ قوى الاستعمار تتصرف بالعالم العربي وبدأت تظهر فكرة القومية، يعني تعرفوا من تعرفوا ما معنى القومية؟ إن كل دولة تنتمي، يعني تعتقد إن هي لها سمات قومية مستقلة عن بقية الدول تميزها. فالمصريين يقولون مصر قبل الجميع، مصر أولا. وظهرت في مصر حركة تسمى الحركة الفرعونية، الناس تقول نحن لسنا عرب، مصر موجودة قبل اللغة العربية وقبل العرب ما يدخلوا التاريخ، مصر موجودة منذ قدم، ولكن العرب احتلونا. لاحظ هذه فكرة لم تدخل عند مصر مع الاستعمار الفرنسي. عندنا من مخلفات نابليون ان مصر مثلا، وتعرفوا ان لما جاء نابليون مثلا لاحتلال مصر كان معه 72 عالم متخصص في المصريات، كتبوا كتاب ضخم اسمه 10 مجلد اسمه وصف مصر، درسوا كل شيء في مصر من اول حتى الطيور والحيوانات حتى المعابد والناس والبشر. وهذا الكتاب كتاب ضخم جدا، يعني تقريبا لم يبقى من الحملة الفرنسية إلى هذا الكتاب. فهذا الكتاب أعطى نوع مزاق كما تقول تأسيس ثقافي لفكرة القومية عند المصريين، نحن شعب مستقل متميز لا صلة لنا بالعثمانيين ولا ينبغي أن نخضع للعثمانيين. نفس الفكرة مثلا ظهرت في الجزيرة العربية بظهور الدولة السعودية وأبي. لما ظهروا وقالوا نحن عرب، نحن أهل الدين، لا يمكن أن نخضع لواحد تركي لا يعرف العربية ويقول لنا أنه هو إيه الخليفة. فبدأت تظهر، سندرسها بتفاصيل، فبدأت تظهر في الدول العربية فكرة الاستقلال عن الدولة العثمانية لأسباب مختلفة، إما أسباب دينية مثل ما في الجزيرة العربية، أو لأسباب قومية مثل ما في مصر والعراق والشام. زيد على ذلك ان جواسيس الاستعمار الانجليزي بدات تدخل، وتعرف قصه لورانس العربي اللي عليه فيلم ضخم معمول، تعرفوا هذا لورانس العربي؟ لا اله الا الله، مشهور جدا لابد ان لان كل شغلته بيتكلم عن السياسه الانجليزيه في الشرق الاوسط ولعب الجواسيس الانجليز حتى يجعلوا العرب يريد الاستقلال عن دولة الدولة العثمانية. وكما ذكرت ان الدولة العثمانية بدأت تعتمد على فكرة الخلافة وتمد خطوط السكك الحديدية، خط للعراق وخط للحجاز اللي هو قطار الحج وخط مصر. فهذا الترابط مثل شرايين سدعيد احياء الدولة العثمانية، لانه خطوط السكك الحديدية هذه ستساهم في عدة اشياء. اولا التبادل التجاري، معنى ذلك ستحدث صحوة اقتصادية والدولة ستتقدم. ثانيا سرعة نقل الجيوش، الجيوش لما بتنتقل سيرا على الأقدام يكون الإنجليز وصلوا بالسفن واحتلوا الدولة وانتهى الموضوع، لكن لما تنتقل الجيوش سريعا بالقطارات ستصل للعراق لحمايتها والجزيرة ومصر قبل أن تصل الجيوش السفن الإنجليزية. لذلك كان الانجليز وظيفتهم ان هم يدمروا خطر السكك الحديديه. لذلك جعلوا لرأس هذا وظيفته يتواصل مع القبائل البدويه في الصحراء ويقود القبائل لتدمير خطوط السكك. هذه كانت وظيفته مثل بيلاط. وفرق على رؤساء القبائل. طبعا رؤساء القبائل البدويه والصحراويه ما عندهمش اتساع رؤيه سياسيه او رؤيه الاحداث السياسيه العالميه. هو واحد انجليزي جالهم بشوال من الذهب، تعرفهم كان الانجليز بيوزعوا كميات من الذهب فظيعه على هذه القبائل، شيوخ القبائل. فشيخ القبيله يبعث الناس يعني الى تدمير خط السكك الحديدي. فكان هذا يعني للاسف يعني هذه القبائل البدويه قصر نظرها وعدم فهمها للأمور السياسية كانت سبب أساسي في خراب العالم العربي واستعماره في العالم العربي. لأن مثلا تتصوروا الإنجليز لما جاء يحتلوا مصر في سنة 1882، لما فكروا ينزلوا في الإسكندرية الجيش المصري بقيادة أحمد عرابي اللي هو قاد الثورة العرابية هزم الجيش الإنجليزي ولم يستطع أن ينزل. فالجيش الانجليزي رجع للبحر مره اخرى وجاء في شرق مصر عند قناه السويس. فلما الجيش المصري فكر يهدم القناه يردمها، كان قائد رئيس الشركه اسمه ديليسيبس فرنسي قال لا ده الشركه تحت حمايه فرنسا والانجليز لا يمكن يدخلوا والا تكون حرب عالميه. فطبعا المصري الجيش المصري احمد عرابي هذا صدقه، لكن اول ما جت السفن الانجليزيه فتح لهم القناه فاصبحوا في وسط مصر. نعم. فلما نزل الجيش الانجليزي كان الجيش المصري انتظر في التل الكبير موقع معسكر ضخم والجيش الانجليزي امامه. الجيش الانجليزي طوال التاريخ المعاصر لم ينتصر الا بخيانه، يعني هو هزم مرتين لاني لم يستطع الخيانة. يعني مثلا لما راح يستل افغانستان وبيد عن اخره في افغانستان للجيش الانجليزي لانه لم يجد واحد يخون هناك. لما ذهبوا مثلا في جنوب افريقيا ايضا الجيش الانجليزي ابيد على يد القبائل الافريقيه، قبائل الزولو قبيله واحده ابادت الجيش الانجليزي. لان تسمع شيخ القبيلة وشيخ القبيلة لا يمكن، أو بيسموه ملك حتى الآن هو بيسمى ملك الزولو. فلما جاءوا في مصر يوجد قبائل بدوية كثيرة في منطقة الشرقية، فالإنجليز وزعوا عليهم تعرفوا كلمة شوال زكيبة ضخمة هكذا مملأة بالجنيهات الاسترلينية الذهب. فوزعوا عليهم هذا الدرك. يقول لك ان شيوخ القبائل وهم خارجين من المعسكر الانجليزي من المكان اللي فيه الجيش الانجليزي كان الجنايات الذهب بتسقط منهم في الطريق بسبب الحمل الضخم الذي يحملون. وقبل المعركه القبائل البدويه هاجمت على جيش عرابي من الخلف دمرته تماما، والانجليز لم يفعلوا شيء، احتلوا البلد دون او يدخلوا في الحرب لان القبائل وهم اعطوا القبائل البدويه بارود واعطوهم اسلحه وشيء من هذا القبيل. ايضا لما الانجليز فكروا يحتلوا القدس 1900 في الحرب العالميه الاولى و17، طبعا تعرفوا ان المدن المقدسه عاده بتحمى لا يوضع فيها جيوش حتى لا تدمر، ولكن المدن البعيدة بيوضع فيها كتائب فتحمي المكان المقدس. فجت الحماية من ناحية مصر عكا، وعكا هذه قصة ضخمة، مدينة محصنة كانت هزمت الصليبيين في الحروب الصليبية لم يستطيعوا فتحها إلا بمأساة. لما جاء نابليون فشل أن يفتح عكا وهزم وفشل في الحملة لأنه فشل أمام عكا. الانجليز حاولوا يصلوا للقدس فهزموا من الجنود في عكا ثلاثة مرات. فماذا يفعلوا؟ جاءوا على القبائل البدوية. أصبح لورانس العرب ده وظيفته إنه يجند القبائل البدوية في جيش لتدبير الخطوط والهجوم على عكا من الجانب الآخر. فالقبائل البدوية عرب في الأردن وشمال الجزيرة شمال السعودية الآن وفي هذه هاجمت على عكا، قتلت الحامية التركية وهزمت الجيش التركي وسلمت عكا للإنجليز. يا لاحظ ليه خير. لذلك أنا دائما أقترح على الطلبة إن أي إنسان ممكن يكتب دكتوراه عن الخيانة في التاريخ الإسلامي. أسباب. لأن موضوع الخيانة في التاريخ الإسلامي ده موضوع الناس تظن طوال الوقت إن اللي بيحرك التاريخ الجيش بيهزم والملك بياتي وملك يأتي، لكن الخيانة هي اللي بتحرك التاريخ. السبب الأول. أو للاستعداد والشيء غريب جدا تجد هذه الشعوب ليس عندها خوف، يعني إسرائيل نادر أن تجد فيها من يخون اليهود. صح. إلا عند العرب والمصري. شيء أخلاقي غريب جدا، لذلك الأخلاقيات لها دور. انظر مثلا في تاريخ الأندلس كله قائم على الخيانة مع حالة الانحصار في الأندلس. هل وجد مثلا في الأسبان من خان الأسبان بصالح الأندلسيين؟ لم يوجد. لذلك موضوع الخيانة ده موضوع مهم جدا، وأظن سيكون كتاب يدمر العالم سيغير رؤية التاريخ إن في نزور للخيانة عند جزء ما من العرب يؤدي للمآسي التاريخية. فهذه موضوع مثلا على سبيل المثال من الموضوعات التي لا تبحث على سبيل المثال. فأنت تلاحظ أن الدولة العثمانية عوامل الضعف الداخلية موجودة سابقة، بعد ذلك تكالب أنواع الاستعمار المختلف خارجي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكالب أنواع الاستعمار المختلف سواء روسي أو صفوي أو إنجليزي أو فارسي أو كل هذه الأشياء أدى أن الدولة تضعف. فلما دخلت الحرب العالمية الأولى هي تورطت في الحرب العالمية الأولى، يعني ظلوا فترة طويلة لا يريدون الدخول في الحرب العالمية، وبعدين في الآخر حدث انقلاب على السلطان عبد الحميد وجاء ثلاثة وزراء يحكموا الدولة، وكانوا الثلاثة كلهم متعلمين عند الألمان في ألمانيا ولهم ميول ألمانية. فلما ألمانيا دخلت الحرب طلبت منهم أن يدخلوا الحرب، فدخلوا الحرب مكان ألمانيا. كان هذه خطأ ضخم. وحتى عندما هزم الدولة العثمانية هزمت وتم احتلالها والحلفاء دخلوا اسطنبول، الثلاثة هربوا إلى ألمانيا. هذا أيضا نوع من الخيانة. وفاجأ في سنة 1918 انتهت الدولة العثمانية بسبب هذا الاحتلال، وصل اسطنبول وتم احتلالها والإنجليز فكك الجيش وفكك الشرطة وأصبحت قوات إنجلترا وقوات فرنسا هي اللي بتدير الدولة، تدير العاصمة. فلم يعد هناك دولة عثمانية 1918، لأن السلطان نفسه عبد المجيد وقع الاستسلام وتفكيك الدولة، وقع على وثيقة بهذا. فالدولة انتهت 1918. تعرف بالضبط زي ما واحد يموت فترة وأنت لا تستخرج له شهادة وفاة، ولأنك حزين وبعد شهر أو شهرين تذهب باستخراج شهادة وفاة. هل هو في هذا الشهرين هو مات هنا ولا مات قبل ذلك؟ قبل ذلك. فهي الدولة العثمانية ماتت 1918. هي المشكلة إن الرجل اسمه أتاتورك كده طلع شهادة الوفاة في 1924، لأنه كان لابد أن يؤسس لدولة جديدة، فقانونياً لابد أن يلغي القديمة ويؤسس للجديد ويسجل هذا في الأمم المتحدة. لأن تكون الأمم المتحدة عصبة الأمم اللي هي المؤسسة الصادقة على الأمم المتحدة، هي نفسها الأمم المتحدة بس كان في اللي اسمها عصبة الأمم. فلابد أن يروح في عصبة الأمم يضع الوثائق الجديدة لتكوين الدولة الجديدة، وعصبة الأمم تعترف بيها وتعترف بعاصمتها، لأنه هو غير العاصمة اسمه. قال اسطنبول هذه قريبة من الأجانب وسهل احتلالها، نحتاج عاصمة في وسط الأناضول في الجبال حتى لا يستطيع أحد الوصول إليها، فاختار المكان اللي يسمى أنقرة لو تتذكروا. أظن أن الصغار السن منكم مثل البنات هنا لم يتذكروا هذه العاصمة. فأخذوا أنقرة هذه في وسط الأناضول حتى يصل على الاستعمار أن يصل إليها. فهو غير العاصمة وغير اسم الدولة وغير النظام، بدل سلطاني هيصبح جمهوري، فلابد ان يخرج وثيقه رسميه ودود عند الامم المتحده. فلما اخرج وثيقه الناس بكت ورست الخلافه. يا اخوانا ما هي ماتت قبل ذلك، هي ماتت 1918 قبل ذلك. ماذا يبقى؟ انت احتلت الدوله، احتلت العاصمه وفككت الجيش وفككت الشرطه، ده كانت الدوله. لكن دائما اظن المسلمين والعرب بيستوعبوا الامور متاخره. نعم. صدمه. يعني صدمه. لا لا، بس فعلا هذا خطا ثقافي. يعني مثلا قيام دوله الصهاينه مثلا مكتوب قبل قيامها بخمسين سنه. كتاب هيرزل اللي هو اسمه دوله اليهود. مكتوب قبل قيام دوله الصهاينه بخمسين سنه. ومكتوب فيه ان الخطة المتبعة لإقامة الدولة في 50 سنة، وفعلا 1948 على قيام الدولة 50 سنة لم ينتبه احد من العرب لان في خطة، لان الاستعمار بيعطي كما يحدث الان مع ابو مازن كل شوية يوعدهم مفاوضات وهم بياكلوا الارض يقتطعوا قطعة بعد لما يوقع المفاوضات لم يجد ارض يقيم على، لان الارض اخذها المستوطنين. هي نفس القطعة. هي نفس هي بالضبط طرطو. وانا بقسم، انا اسرائيل مثلا، انت كويس، انا بقسم معاك، انا باكل واقول لك انتظر ان شاء الله سنتفاوض. وبعد ما اقول لك الان نقسمها الطرطه انتهت خلاص، يعني تعال تاكل. واظن تعرفوا وزير الدفاع الاسرائيلي اسمه موشا دايان، كان هو وزير الدفاع الاسرائيلي في سنه 56 وحدث عدوان الثلاثي على مصر واسرائيل احتلت سيناء. فلما الحرب سنه 67 يعني بعدها 10 سنوات كان هو مازال وزير الدفاع. فلما بيسال في احد الحوارات كيف ستحارب مصر في الحرب الثانيه، قال له بنفس خطه 56، نفس خطه الحرب الماضيه. فقيل له ألا تخاف إن هم يسمعوا كلامك ويستعدوا للخطة؟ قال لهم لا، العرب لا يقرأوا. كان متأكد. يعني كلمة الموضوع سيكتب ولكنهم لم يقرأوا. ما احنا جربناهم في إقامة الدولة قبل 50 سنة وقلنا لا هم لم ينتبهوا. الآن 10 سنين هم ما زالوا نائمين. فالدولة العثمانية انتهت 1918 موضوع الدفن 24، الناس ظنت ان الخلافه الغيت 24 مع ان هي الغيت قبل ذلك. نعم. الغيت على يد الحلفاء الانجليز 1918 لما تم احتلال العاصمه اسطنبول وتفكيك الشرطه وتفكيك الجيش وكله راح على بيوته، لم يعد هناك اي جيش او اي شرطه، وقوات الاحتلال هي اللي نظمت العاصمه ونظمت الدوله. التعطل هذا من اجل التوثيق فقط، من اجل فقط ان يوصل، لان هو استغرق 4 سنوات حتى يعيد الدوله. يعني هو انا ذكرت لكم ان هو كان الجيش اللي بيقوده التاسع موجود عند اذربيجان في اخر الدوله. كل الجيش فكيكه الا هو اللي رفض وبدا يحارب الاستعمار كامل. اليونانيين دخلوا احتلوا كل الأناضول هذه، هو رفض وبدأ يقاوم اليونانيين. العسكر التركي في الجيش اللي اتحلت، في الجيش الأول والثاني والثالث والرابع والثاني اللي هم بيرفضوا ان الدولة، ذهبوا وانضموا إليه، فأصبح جيشه كبير متضخم. فظل يتقدم ويهزم اليونانيين حتى قضى على الاحتلال اليوناني. فقبلوا الفرنسيين لان كانوا قسموا البلد لقطع، كل جيش في مكان. فاباد الجيش الفرنسي وتقدم باتجاه اسطنبول. الانجليز لما وجدوا ان الجيش الفرنسي وبيت راحوا هم استهربوا، تركوا تركوا العاصمة، فهو لما دخل العاصمة أصبحت الدولة دولته، هو اللي رجعها، هو اللي رجع الدولة وليس. فإذا كان مثلا السلطان عبد المجيد هذا استسلم، لماذا هو يعيد بالخلافة مرة أخرى؟ يعني هو لن يكون عثماني أكثر من العثمانيين، هو قبل ذلك كان عثماني، يعني كان نزعته بيده للخليفة، لكن خلال 4 سنوات من الحروب والدماء والقتل نفسيته تغيرت والحقد تراكم عليه. وأنا أفهم هذا نفسيا يعني إنسانيا أفهم هذا. فلما دخل وهو كان طوال هذه السنوات بيتهم الامبراء السلطان العثماني بالخيانة وإنه هو خان الأتراك واستسلم، ولما تقدم لوسط قبل أن يصل للأناضول كون أصبح تحت يده قطعة ضخمة جدا من الدولة نصف الأناضول، كيف يدير هذا؟ لابد من حكومة تدير هذا المكان الذي استعاده، فأنشأ برلمان وأنشأ حكومة، وهذا البرلمان والحكومة عينوا رئيسا للدولة. فظهر كان هذا سنة 22 يعني بعد سنة كم؟ 4 سنوات. فظل يتقدم بالجيش حتى أول ما دخل اسطنبول أمر الجيش بالقبض على الأسرة العثمانية وطردها خارج البلاد كلها عن بكرة أهلها. ليلا أخذوهم إلى محطة القطارات التي نقلتهم في قطار الشرق باتجاه باريس أو أي مكان آخر، ولم يسمح لهم بالعودة مرة أخرى، يعني إذا عادوا سيعود معهم نفس الضعف وعوامل الخيانة وعوامل كل هذه سلبية الأشياء. وبذلك ظهرت تركيا الموجودة حاليا. أنا الآن لخصت لكم أنا جبتها إذا سندرس كل فنك. ماشي مادا انه ماشي مقاوم للاحتلال الفرنسي والانجليزي، ماشي مادا لم ينصب نفسه يعني امينا على المسلمين مثلا او يحاول على الدوله العثمانيه او الخلافه العثمانيه. كل واحد وتفكيره بقى، لان هو كان راجل جيش يعني عسكري وليس له في الدين ولا في الموضوع يعني ولم يربى حتى يبقى اصل تعرف اصل الانسان لا يكون ملكا مره واحده هكذا، لابد ان هو بيربى منذ الصغر فتره طويله على الامور الملكيه والتقارير. طب ما انتوا في المغرب اهو عارفين عندكم الامراء لهم مدرسه خاصه بيذهب لها الامير مع اولاد الاسره، هذا النظام في كل الدول الملكيه إن في مدرسة خاصة ملكية بيذهب لها الأمير وبيختار لها نخبة من الأطفال من الأسرة المالكة إن يكونوا حول الأمير حتى لا يكون بمفرده بقى سيجان لو بيحلمه، لابد أن يكون هناك أطفال بيلعب معهم بس لابد أن يكونوا أطفال من عية القوم. والشيء الغريب جدا هؤلاء الأطفال الذي معهم الذي يكونوا بعد ذلك وزراء، لأن هم إيه جيل واحد بياتي بيدخل ويخرج يترك الجيل أول ما يصعد ملك جديد كل الرؤساء في يعني رئيس الديوان ووزير الدفاع كله بيتغير فبيأتي جيل جديد بيكون هذا الجيل اللي هو تربى مع الملك وتعلم طوال الوقت كيفية احترام الملك وكيفية ما وهو معهم بيحتاج يعني بيدرسه كيفية احترام الملك. أظن كان وثائقي حسوا عندكم مدرسة أكيد في المغرب خاصة بتعليم الأمير، عندكم أمير واحد ولا أكثر من أمير؟ السادس الثاني لا تنظيم دائما بيكون في رقم واحد وبعد منه رقم اثنين وبعد منه رقم ثلاثة كما يحدث مثلا في إنجلترا، فبيبقى في مدرسة خاصة للأمراء بيتعلموا فيها. فواحد مثل أتاتورك هذا عسكري جيش ظل يتطور داخل الجيش كل مفاهيمه عسكرية، يعني هو بالتأكيد كان زي الأخ اللي عندنا في مصر ده السيسي بنفس التركيبة النفسية الخاصة بواحد عسكري أوامر في عنده نوع من أمر طبق جهل الثقافي، هو بيعرف الأمور العسكرية بيعرف يقتل جيد جدا لكن أن يفكر بطريقة المدنيين لا يعود، هذا يفسر كل القرارات المتهورة اللي أخذها أتاتورك زي مثلا منع الأسد بالعربية، ومن الأمور الغريبة جدا إن هم جابوا موسيقار تركي وضعوا ترجموا الأذان للتركية، وجاءوا موسيقار تركي لحن الأذان بحيث المؤذن يؤدي بطريقة إسلامية فيؤذن بالتركية وترجموا القرآن للغة التركية وراحوا لغلين الحروف العربية على الإطلاق. وهذا القرار مثلا في منتهى الغباء، لأني لاحظ مثلا الغباء، لاحظ أنت في المغرب مثلا عندك تراث من 1400 سنة بيكتب باللغة العربية الحروف العربية، وفجأة هذا القرار لا يأخذه إلا عسكري غبي تغير الحروف مرة واحدة وتعلمها للأولاد، مع ذلك أن الجيل اللي طلع هذا لن يعرف كل التراث الموجود باللغة العربية قبل ذلك، لن يستطيع أن يقرأه، وهذه مأساة. هذا مثلا موجود عند الأتراك حاليا، الجيل الجديد لم يعرف الأدب التركي اللي موجود بالحروف العربية قبل ذلك إلا إذا ترجم له إلى التركي، وإنك تترجم كتابات من 1400 سنة وقت حتى العصر الحديث ده شيء لا يمكن تخيله. ده أنت علشان تحقق كتاب، يعني أنا أعرف مثلا تحقيق تفسير الطبري مثلا تحقيقه فقط، يعني نقله من الكتابة باليد لكتابة دي أخذ 20 سنة، فما بالك بترجمته؟ يا جيل. وما بالك بقى انت ليس عندك مثلا تاريخ مثل او تفسير مثل الطبري، ده انت عندك تفسير القرطبي اكبر من تفسير الطبري مرتين، تفسير ابن كثير هو المنصور اكبر من التفسير هذا مرتين، فماذا تترجم هذا؟ ولكن اطلع بعد ذلك انهم كانوا يقصدوا هذا تدمير، يعني العسكر الاتراك كانوا يقصدوا عمل قطيعة يقص التاريخ، كأنه حاجز، كأن التاريخ التركي هذا نهر وهو جعل النهر وبنى سد وبدأ تاريخ جديد. كانوا يقصدوا هذا، إن منع الناس عن معرفة تراث بحقيقة حتى يسهل تشكيلهم، وهي نفس النظرية الخاصة مثلا بالملوك. الملوك مثلا يحبوا ان يكون الشعب جاهل، لان انك تحكم شعب جاهل افضل من تحكم مثقف. شعب مثقف سيظل ينقضك ويقول لك، فهو يفضل ان الشعب يكون جاهل. وهذا بالضبط ما كان يقصده اتاتورك والعسكري اللي معه، ومثل هذا القرار جريمه ثقافيه. جريمه ثقافيه، لان التركي حاليا لا يعرف ان يقرا الموجود على قبر جده مثلا باللغه العربيه وفاة المرأة، لا يعرف أن يقرأ هذا. فلاحظ أنت هذه مأساة في كل الأنواع، وأنا كما ذكرت أن هذا يليق بعقلية عسكري غير مثقف. إلى جانب الأشياء الأخرى، إلغاء التكاية وإلغاء الأشياء الإسلامية وإلغاء أشياء كثيرة جدا تم إلغاءها حتى تحويل تركيا لدولة علمانية. فأنت قيس هذا، هل تجعل تركيا دولة مستعمرة ولا تجعلها دولة غير مستعمرة ولكن علمانية؟ انت لم يكن لديك اي خيار غير هذا، يعني اما انها تكون علمانية لكن مستقلة وبيحكمها الاتراك، او تكون مستعمرة ويحدث لها مثلا كما حدث في مصر. لاني مثلا مشكلة التخلف المصري اعمق بكثير مما تتصوره هنا، لأن الاحتلال الإنجليزي لما جاء في مصر أول شيء لعب فيه تعليم المصريين. أنت لما تنظر لأن تعليم المصريين، وهذا مثلا أحد الأسباب لماذا يوجد خونة، أنت تجد في مصر مثلا مدارس أمريكية، مدارس إنجليزية، مدارس فرنسية، مدارس ألمانية، حاليا يوجد مدارس يابانية ومدارس صينية، إلى جانب مدارس خاصة، إلى جانب المدارس الحكومية وهي فاشلة كنت تخلف. لذلك الناس، يعني مثلا تجد مصر، وهذا أحد أشياء السيئة جدا، تشتري مثلا العام الماضي مصر أكثر دولة في العالم اشترت سلاح 8 مليار، ماذا نفعل بهذا السعد؟ انت تتخيل انت الان معك مع السلام مع اسرائيل وبتحب اسرائيل، يعني هو بيحب اسرائيل كانه لماذا تشتريها؟ ماذا ستفعل به؟ في حين ان المدارس مليار واحد ممكن يعمل حالة تعليم في مصر. نعم. صح. مليون واحد. ميزانية. تحسن أوضاع الأساتذة وأوضاع المدارس. لكن هو حضر. الموضوع هكذا في آخر 50 سنة من أول ما جاء من عسكر. من أول انقلاب جمال عبد الناصر حتى الآن فسد التعليم في مصر. فتجد الطلبة اللي بيخرج، الجيل اللي بيخرج عبارة عن سلطة. أولاد هويتهم أمريكية، أولاد هويتهم فرنسية، أولاد أين الجيل الجديد؟ والجيل المصري اللي هو تعلم في مدارس المصرية متخلف لأن المدرسة متخلفة. فتجد مثلا في الوظائف الحكومية من يتولاها؟ الأولاد يتعلموا في مدارس أجنبية لأن مستواهم أفضل ولغتهم أفضل. لما يجي هذا الولد مثلا وهو تعلم تعليم أمريكي مثلا وأمريكا تريد منه شيء، بيفضل أمريكا طبعا. فبيكون أسهل بالنسبة له. وتجدهم مثلا لما يتزوج وزوجته حامل، هو يعرف ان لو الولد ولد في أمريكا بياخد الجنسية الأمريكية، بيبعت زوجته حتى الولد يعني هو وزير وغير مقتنع بالبلد التي هو وزير لها ولا بجنسيتها، وبيبعت زوجته تالت هناك حتى الولد ياخد جنسيتها. فأين أين الخير؟ يعني أين الإخلاص هنا للدولة التي هو يعمل فيها؟ لذلك تجد كل الفساد المنتشر هذا، البلد فعلا حاليا تباع للأجانب. صح طريقة. تجد مثلا لو اكتشف أبار بترول شركة أمريكية، أنت لا تكاد تاخد منها، توقع معها معاهدة إن الأمريكان حقهم 80% وأنت 20%. الخاص ببلدك هذا، زي مثلا تلاحظوا مثلا كان في أبار غاز في مصر بتصدر غاز لإسرائيل، وخطوط الأنابيب بتمر في سيناء، هي كانت بتفجر كل فترة هي مصر بتمر لحد الأردن وإسرائيل، وكان هذه الأسعار العالمية للغاز 4.5 دولار، كانت بتباع لإسرائيل ب$1.5، ففي فرق 3 دولارات. وطول الوقت ما كل الناس إسرائيل بتخدعك، إسرائيل بتخدعك طوال الوقت. وبعد ما قامت الثورة اكتشفنا إن ال$3 دول بيدفعوا، لكن بيدفعوا الجمارك نفسها. والآن أصبحت الثورة هو اللي وقع المعاهدة على أن يحول له 3 للبلد 1.5. ولما قامت الثورة اكتشفنا كل هذه المآسي. يعني مثلا تكتشف ان لما مصر اشتركت في حرب العراق، يعني تحارب العراق لصالح الامريكان الجيش المصري، دفع لمصر 8 مليار دولار، خدهم مبارك وحطهم في حسابه الخاص. بس الغباء بتاعه ان هو لم يضعهم خارج مصر، ده وضعهم في البنك المركزي المصري. رجعت طبعا ضاعوا، يعني الدولة أخذتهم. ولكن هذا الفساد من حتى رئيس الدولة نفسه بيستغل. الموجود حاليا يعني أكثر الفساد اللي رأيته مصر في آخر قرن أو شيء، كل شيء له ونفس الدول الأخرى نفس إسرائيل. كل شيء نفس الدول الأخرى، هو وأولاده يعني بينهك بطريقة حقيرة. تعرف لما يكون إنسان دنيء النفس تجده بينهد بهذا الشكل، لأنه سيهرب سريعا أول ما تحدث مشكلة ولا يستطيع القتل والتحكم فيها سيهرب. فهو بينهد نهب، كان يعني إنسان جائع طول العمر وفجأة وجد نفسه أمام مائدة عامرة فبياخد أصلح كبير حتى هذا هو الوضع الذي فليس له وقت لاهتمام بتعليم ولا اهتمام بمواصلات. يعني مثلا كان في من يومين في مصر فيضان، تصوروا مصر بيحدث فيها فيضان، هو لم يكن فيضان، هي المطره نزلت ولكن مجاري مسدوده لا، لان فظلت المياه ترتفع حتى داخل بيوت الناس. الناس اللي هي بتؤيده. فطبعا المآسي بتتراكم عليهم بسبب هذا التأييد، ربنا بينتقم منهم. انا لا اقول هذا خارج الفصل، اقول لكم فعلا ان حاليا الناس اللي هي ايدته بتنهب منهم. يعني مثلا لما فكر يحفر قناه السويس الجديده، هو لم يحفر، هي ليست قناه السويس الجديده، هو كان في تفريعه جزء قادم من هنا، وبعدين القناه تشتاق، يعني القناه ماشيه كده وفي جزء من هنا ويدخل في القناه وجزء من هنا، هو يريد توصيل هذا الايه جزء، هذا الجزء يسمى تفريع، هو بيسميه قناه السويس الجديده. فمثلا كان لابد ان يمول هذا من الناس، فظل يقول للناس لن نحتاج قروض من الخارج، انتم اغنياء انتم. فجمع من الناس في البنوك 60 مليار جنيه مصر، والقناه تعود عوائدها، ووضع للناس مثلا فوائد 12%، وهذا رقم عالي جدا انك تاخد 12% على فوائد، وهذا سيحدث الفوائد بعد 4 سنوات. فوحتت القناة ومرت السنوات والناس لم تأخذ فوائد ولم تستعيد فلوس. بس الجميل بقى ان هؤلاء الناس اللي دفعوا اللي هم مؤيدين لها. مؤيدين. لا ليس مشكلة، ده جميل جدا. بالعكس بالعكس. ربنا بيفطرهم. وأكرهم. ساعدوا. أيدوا. ساعدوا على الشر. هو بينهب الناس اللي ساعدوه. ذهب ودفع فلوس اللي هم مقتنعين بيه. فشوف بقى اللي بيحصل. وفي الامس كل المياه دخل بيوتها، بداوا بقى يضجوا وبدا يظهر ايه سباب له من ضمن الناس المؤيده له. المشكله انني تذكرت يعني ما وقع في المغرب في بناء المسجد الحسن الثاني، فكان إجباري على كل مواطن أن يدفع، ولو كان فقيرا لا يملك أي شيء. بعد على الأقل في مصر يدفع من يؤيد الرئيس، أما في المغرب كان إجباري. بس بنيته مسجد رائع، هذا من أجمل المساجد في العالم، هو داخل في وحسن لك يا ستي، يعني انت اكيد من بنى مسجد يا احمد. لا حتى من حفر قناه، ليس كمن حفر قناه. المشكله حفر قناه والقناه باظت اصلا، لانها لم تحفر، هو يريد انجاز سريع. فالناس المهندسين يقولون ان هي بتحتاج 3 سنوات، لان الحفر في الرمل سائب وغير متماسك، لابد من حقن بشاكم يائيه بحيث يتماسك ويجر الحفر. هم ظلوا يحفروا حتى والرمل يدخل مره اخرى في الحفر، وجدوا مآسي كثيره. من اغرب الاشياء اللي وجدوها، وجدوا جثه عسكري كامل في الحفر، وعليه السلسله اللي عندنا في الجيش بيكتب للعسكري، هذه بتسلمها في النهايه، يعني للاسف لما احتفظ ده لانك لابد ان تسلمها، بيكون ماده لا تنصهر ولا تنفجر بالقناه، يعني حتى الجندي هذا لو ضربت فيه قنبله وجسمه تفتت بتظل هي سليمه، عليها اسمه ورقمه العسكري. وجدوا عسكري ميت من حرب 67 وجسمه شبه كامل، سبحان الله، وعليه الحديد، فعرفوا ان هو احد الفلاحين. القصه حزينه يعني، من مكان كده. وكان الشيء الغريب جدا اخواته ما زالوا احياء، فحكوا حكايه غريبه جدا، قالوا ان الجيش اتهموا بالهروب واترفقوا، والجيش حاكم الاسره العسكريه وطلب منهم لابد يدفعوا ثمن المهمات العسكرية اللي كانت معاه. وظل العائلة تدفع، ابنها مات وهي والجيش المفروض يقول أين ذهب. الجيش اتهم بأن هم هربوه، وظل يدفع الوالد 5 سنين للجيش مؤهلات. الناس ظلت تسب للجيش في الصحافة وفي التعدي، لأن الرجل مات واستشهد بطل، ومع ذلك دفعه أسرته 5 سنوات ثمن المهمات العسكرية التي كانت معه. ففي مآسي كثيرة بتنتج بهذا الشكل، لكن بتراكم عند الناس نوع من الكراهية الانفجار لهذا النظام العسكري. لأنه أساس إحنا دخل المنهج سينتهي صح. لكن فيها فائدة. المهم فما فعل أتاتورك أمر أنا بتخيله منطقي بالنسبة لعسكري غير مثقف لا يعرف. هو العسكري ماذا يتعلم العسكري؟ العسكري يتعلم شيئين، القتل والطاعة للرؤساء. العسكري نفسه لو فكر بينهار الجيش، هو لابد أن يكون آلة داخل الجيش. لو القائد دينه أمر طبق وهو فكر إذا كان الأمر أخلاقي أو غير أخلاقي لا يبقى في الجيش، يطرد من الجيش، وهذا ما يحدث في كل الدول. فهو ذو تفكير حاد واتجاه واحد، فكونه يأتي وهو مصمم على طرد الخلافة مهما تقول الإسلام الخلافة عن نفسه، هي هذه الأفكار ليست في عالمه في تفكيره. هو في تفكيره إن العسكري لما بيخان بيعدم، والخليفة خان أنا لن أعدمه، أنا ستكرم عليه وسأطرده فقط، يبقى أنا كده خيري عليهم وليس هذا. هو كان مفكر بهذه الطريقة، وللأسف كثير من الناس اللي بتتباكى على إلغاء الخلافة حتى الآن لا يفهموا هذه الأشياء، لا يفهموا هذه الأشياء، وإذا طبيعة المنطق التفكير البشري إن هي لابد أن تلغى بهذا الشكل، لأنها يعني لم تكن خلافة كما تتصوروا. يعني ما ذكرت لكم إن لقب الخلافة هذا كان آخر شيء في الألقاب، دليل على إنه كان غير مهم. والسلطان عبد الحميد هذا هو اللي أعاد فكرة الخلافة في أظن 1892 حتى يعيد فكرة ربط الإقالة من العرب. هؤلاء لم يربطهم بنا مرة أخرى إلا إذا أعلننا الخلافة وقدمناها على غيرها، فبدأ يقدم الخلافة لاستخدام سياسي وليس لأنه استخدام ديني. فطول الوقت نقول السلطنة العثمانية السلطنة العثمانية السلطنة العثمانية، فقط قبل إلغائها بعشرين سنة برز اسم الخلافة. يعني هو في رأيي خدعة سياسية ليس والموضوع لا يوجد فيه ما يبكى عليه، يعني غير مهم على الإطلاق. هؤلاء لم يكونوا خلفاء راشدين ولا كما أبو بكر ولا عمر ولا أي شيء، دولة مثل الدول وانتهت مثل بقية الدول، الأمر لا يحتاج بكاء عليه. المهم نعود مرة أخرى، أنا انتهيت من الكتاب الآن، بل دخلت في تاريخ العالم العربي المعاصر واتكلمت عن مصر خارج المقارنة. فالكتاب انتهى الآن. السعودية أنا وظيفتي الآن ما سأشرح لكم، يعني أنا شرحت إنهاء الخلافة، سأشرح لكم عوامل الضعف التي أدت إلى انهيار الخلافة والغاها في النهاية، وسنحدد العوامل وسنضع عليها أسئلة حتى نصل لموضوع الإلغاء. جميل؟ نحن الآن في أي صفحة عند الجيش الانكشاري؟ انكشاري نعم. في أي صفحة؟ 397 397. لاحظ مثلا في موضوع فساد الانكشارية، الجيش الانكشاري كما سبق شرحه معناه العسكر الجديد، وهذا لابد أن تفهمه. أي دولة جديدة لابد أن يكون لها جيش جديد، جيش يؤيد، وهذا ما سنعرفه بعد ذلك. يعني مثلا محمد علي لما جاء في مصر عمل جيش جديد، وظن الدولة العلوية عندكم لما جاء في المغرب عمل جيش خاص به، الأمريكان لما ذهبوا للعراق والشيعة سيطروا عليه عملوا جيش جديد وفككوا الجيش القديم. فكان من الطبيعي أن العثمانيين يكون لهم جيش، فكان هذا الجيش هو الجيش الانكشاري. كانت كتائب محاربة مشهورة بالصرامة وبالقوة وبالتمرين الجيد على القتال واستخدام الأسلحة الحديثة، والدولة العثمانية قامت على أكتاف الجيش الانكشاري. معظم الحروب التي خضتها وانتصرت فيها كان بسببها هذا الجيش الجيش الانكشاف. ولكن الدولة أيضا ضعفت وبدأت التفكك أيضا بسبب فساد الجيش الانكشاف. وهنا لابد أن نقرأ بعض الهوامش حتى نفهم هذا تركيب الجيش الانكشافي. أنا مثلا في هامش 77 وأرجو أن نفهم هذه الجزئية لأن المؤرخين الخاصين بالأحوال المسلمين والسلفيين بينكروا أشياء. يعني هم بينظروا للخلافة العثمانية نظرا ملائكية وبيتصوروها خلافة الراشدة وينكروا مثلا تركيب الجيش الانكشافي. نحن هنا بنعتمد مثلا على مؤرخين عثمانيين. تعرفوا ان المؤرخين الاتراك حاليا افضل من يكتب عن الدوله العثمانيه لانهم بيرتبوا على الارشيف العثماني وبيستخرجوا الوثائق وبينشروا الوثائق. وانت لما يكون عندك وثيقه لتكوين الجيش الانكشاري اصلا تكوينه كان مناسب للعصر هو غير مناسب للعصر الحالي فلا داعي انك تنكر وثيقه عليها ختم الخليفه والخليفه هو اللي اصدرها حتى تحافظ على صوره ان الدوله العثمانيه كانت دوله ممتازه. لكن لاحظوا مثلا في الهامش تكوين الجيش الانكشافي. لابد ان اقول لكم شيء هنا ان كما كان يحدث للاندلسيين في العصور الوسطى ان الاسبان لما كانوا بيحفظوا دوله لما بيأخذوا مدينة أندلسية كانوا بيقتلوا فيها كل المقاتلة. هذا كان المعتاد في الحروب الأولى. يأتوا على كل الرجال من يكشفوا عن عوراته وزواجه وشعر يقول لك بلى فبيقتلوا من أول البالغ هذا حتى نهاية الرجال ويأخذوا النساء يبيعونها في مدن أخرى بعيدة والأولاد بيسكنوهم للكنيسة. فكانت لما تسقط مثلا طليطرة فأسبوعين انتهت طليطرة تم قتل الرجال بيعت النساء أولاد في الكنائس نساء عبيد انتهى. مهما تحاول استرجاعها لا يوجد فيها مسلمين انتهى من ايه من كانوا فيه. فكان هذا هو المتبع في الحروب العصور الوسطى. الآن لاحظوا العثمانيين مسلمين وكانوا بدايتهم من أفضل المسلمين على الإطلاق وكانوا يحاربوا تبعا لقواعد الجهاد في الإسلام بدليل أن هم أنتجوا واحد مثل محمد الفاتح دليل على أن النظام كان صحي وإسلامي ومن ناحية العقدية متميز. فالآن محمد الفاتح مثلا دخل مدينة وفتح هو كمسلم الرجال استسلموا أصبحوا أسرى. هل قتل الأسرى في الإسلام مباح؟ غير مباح. ماذا يفعل في هؤلاء الرجال؟ إذا هو بين حلين إذا طردهم سيكون عونا للجيوش العدو وسيكون مملئين بالحقد عليه فيكون حربهم أصعب. هو الآن بيتحل من الحلول هذه فهو وصل الحل للعثمانيين. وأنا أرى إن هو بقواعد العصر الذي كان فيه متميز بالقواعد الآن غير يعني ولكن نحن لا نحاكمهم بقواعد العصر الحديث وحقوق الإنسان الأكرة ولكن بنحاكمهم بالعصر الذي فيه. هو كان بيخير العجائز بين تبهي محمد الوصول في الكتاب الوصول لأن أنت لما بتقرأ وعلى صوتي بتنام فارم تقفل الكتاب وتنتهي. لا أخي أنا ما هو الآن ماذا يفعل؟ بيأتي على الرجال الكبار وبيخيروا إما يذهبوا أحرار أو يسلموا ويبقوا ولا يعادوا الدولة. فكان معظمهم بيه ولكن كانوا عجائز. لكن الشباب ماذا كان يفعل فيهم؟ كان يضمهم للجيش الانكشافي. ممتاز. فكان بيعلمهم اللغة العثمانية ويعلمهم الإسلام وكانوا بيسلموا وكانوا بيصبحوا جزء في هذا الجيش. فبدأ وكان في نفس الوقت الدولة العثمانية بتشتري عبيد أولاد صغار ويدخلوا نفس المدارس ويتعلموا ويصبحوا في الجيش العثماني. فأنت مثلا لاحظ أنت مثلا كأنك بتنقز الأولاد الصغار اللي استعبدوا وهو لا دخل له في استعبادهم، بتنقصهم من مصير مظلم إنك بتدخلهم حياة أفضل. وبتعلمهم وبتسلمهم وبتستخدمهم في الجيش أفضل. والشباب اللي في المدينة اللي فتحت بدلا أن يقتلوا بيدخلوا. فهي مفاهيم العصر كان حل ممتاز بالنسبة لهم، استفاد منهم وأعطاهم حياة جديدة. واضح واضح الفكرة. طبعا بالعصر الحديث لا يمكن يقبل هذا حقوق. يعني الوضع تغير حقوق. ولكن بالنسبة لهذا العصر لما تنظر إليها تجدها فكرة جيدة، حل جيد بيستفيد منه يفيد. أنا ذكرت لكم قبل ذلك أن صلاح الدين الأيوبي لأنه إنسان سامح النفس لما خير الصليبيين قال لهم ستخرجوا لم تقتلوا، بعد ما خرجوا عدوا في الجيوش الثانية وكان كلهم بيقسموا أنهم لن يشتركوا في حرب المسلمين. أول ما جت حملة صليبية نسوا التعهد هم الأول وراجعوا عليه مرة أخرى في الحرب مرة. فهو لم يكن يخطئ هذا الخطأ يعني في تقييم هذا الخطأ. لذلك أنا مثلا لما أقارن بين صلاح الدين وبين محمد الفاتح أفضل محمد الفاتح رغم أن صلاح الدين عظيم، ولكن مقارنة الرجال فكريا من ناحية النتائج ومن ناحية الأفكار والسياسة بتخليه بالنسبة لي أفضل قليلا من صلاح الدين رغم عظمة صلاح الدين. فتجد أنه هو وجد هذا الحل وهو حل أقدم منه ولكن كان سائر في نفس هذا في هذا الوقت. فبنى جيش قوي جدا من هؤلاء الايه أصبح هؤلاء الأولاد جيل يدينون للسلطان بكل شيء لأنهم وهبهم حياة جديدة جديدة وعلمهم وثقفهم وهم فقط مسؤولين أن يشتركوا في الحروب، والحروب لا تحدث كل عام لا تحدث كل يوم فبيمارس حياته عادي وقت الحروب بيذهب للايه للحرب. فكون جيش كان له سمعة مخيفة في أوروبا، أول ما الجيوش الأوروبية تعرف أن الجيش الكشري جاي بتنهار يعني بسبب هذه القوة التي كانت السمعة التي اكتسبها كجيش محترف منظم تنظيم حديدي لا يفنى جئول ولجأوا الأشياء معينة لتقوية هذا الجيش غريبة لما تنظر لها من العصر الحديث. مثلا من ضمن الشروط ممنوع عليهم الزواج يعني من الشروط القاسية، ممنوع عليهم ممارسة التجارة والاختلاط بعامة الناس. هو يعني كأنه بيحولهم لآل القتال آل القتل، لأنه لو تزوج هيرتبط بزوجة وأولاد وفي الحرب سيتردد في البول لأنه بيفكر في مصير أولاده وعائلته. فهو أنت لما تنظر لها الآن صعب هذا الموضوع. ولكن هو لاحظ الشخص، أنت مثلا لو كنت في الجيش أنت بتخير بين ستقتل أو ستدخل جيش. ستدخل الجيش ستعيش ولكن تبع قواعد الجيش فأنت تختار يا أمامك هذا الايه هذا الاختيار. فتجد هنا مثلا في الهامش 77 كان هؤلاء الأولاد كان هذا الجيش يسمى عبيد السلطان يا تسمية، فكانوا أو عبيد الباب العالي عبيد المملكة. فكان مثلا أخذ هؤلاء العبيد من واحد أسرى الحروب الذين وقعوا في أيدي العثمانيين، لاحظ من الأطفال والفتيان النصارى. هذا أيضا ما هو لم يكونوا يحاربوا ضد المسلمين، ما الدولة لم تفسد إلا ما بدأت تحارب ضد المسلمين. يعني لما حولت مصر والشام والحجاز لدار حرب رغم أن الناس مسلمة فسدت فكرة الجهاد عند العثمانيين، أصبحوا يحاربوا الأسباب الاقتصادية يعني سيانها الشام وسيانها مصر بهذا الشكل. لم تعد الجهاد الحروب العثمانية لأجل الفتح ونشر الإسلام كما كان قبل ذلك. هذا احد عوامل الفساد. اليوم بدل ما يجاهدوا مثلا في سبيل ارض الحرب تحولوا الى ارض السلم مصالح واحتلوا الدول الايه الدول العربيه. هذا احد اسباب الفساد الفساد العثماني. الجيش الثاني لاحظ رقم ب جمع الصبيه والفتيان غير المتزوجين من رعاياهم النصارى في شبه جزيرة البلقان وأسيا الصغرى وتربيتهم التربية المطلوبة. هذا شيء قاسي قاسي جدا. لماذا؟ انظروا إلي هنا لأنه غير مشروع في ال... كان في ضريبة تسمى ضريبة الجزية. يعني هم مثلا دخلوا المجر أو صربيا واحتلوا فتحوا المجر أو صربيا. في ناس بتسلم وفي ناس تتفضل تبقى نصارى وتدفع الجزية. والجزية دي موجودة على الرأس سنويا. لما وهذا غير شيء غير إسلامي. لما الإنسان لا يستطيع دفع الجزية عليه وعلى أسرته بيأخذ أحد أطفاله. بيأخذ أحد أطفاله. أحد أطفاله مقابل ضريبة الجزية. وهذا طبعا نقطة سوداء في تاريخ سودة. الدولة العثمانية بينكرها الإسلاميين هو لكن العثمانيين هم اللي بيقوا يعني المؤرخين الأتراك هم اللي طلعوا الوصايا بسبب هذه الفكرة. هي ألغية هذا الأمر بعد ذلك في القرن السابع عشر أظن بعد ما طلعت أفكار كنسية وكان الآباء بيدخروا بيأخذ أموال من الكنيسة حتى يفدي أولاده لأن الكنيسة فاهمت ان طالما الاولاد بياخذوا الجيش التركي بيظل قوي. لما ندفع للاباء مقابل الجزيه واولادهم يفضلوا نصارى تبع للكنيسه احنا بنحفظ مسيحيتهم وبنضعف الجيش. وهذا الامر لم يتفهمه الكنيسه الا في القرن السابع عشر بعد فبدا يلغى هذا الايه هذا هذا النظام اللي كان موجود فيه الدولة الايه الدولة العثمانية. المهم هذا النظام كما تلاحظ سنة يسمى الدوشيرما كان وقت بيجري كل خمس سنوات لكن لابد ان تنتبه لشيء معين. كان في اسر مسيحية شديدة الفقر كانت بتنتظر هذا النظام ولا تؤدي الجزية حتى ياتي العثمانيون ويأخذوا ابن الابناء. يعني هم بيقدموا أولادهم لأن هم عرفوا بعد فترة إن الأولاد نعم بيسلموا ويصبحوا في الجيش لكن بيكون لهم مرتبات والأولاد بيبعثوا لأبائهم مرتبات. وأنا ذكرت لكم قبل ذلك إن لما يكون الولد ذكي ممكن يتطور داخل النظام العثماني وبعدهم كان بيصبح صدر أعظم يعني رئيس وزراء. وكان في واحد رئيس وزراء عثماني نسيت اسمه الآن كانت ما زالت أمه مسيحية وكان بيذهب لزيارتها وهو رئيس وزراء الدولة الإمبراطورية اللي بتحكم في العالم لكن أمه مسيحية وهو الولد أسلم وأصبح رئيس وزراء ولكن كان فكان الموضوع بنظرتنا الآن أمر مؤذي إنك بتاخد أولاد إنسان آخر وبتغير منهم معينة بالقوة شيء مؤذي يعني غير متصور. يعني أنا مثلا من الأشياء اللي أعرفها تاريخيا تعرفه بعد المجازر الأرمينية اللي كانت تحدث على يد العثمانيين هو موضوع حتى الآن ملتز تسميته مجازر وهو موجود في الكتاب هنا أظن في الحرب العالمية الأولى وأنا الآن أشرحهم إني كنت لاحظ الكرة الأرمينية اللي هي في أرمينيا الآن شرق الإمبراطورية العثمانية كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية لكن كانت روسيا تستخدم الأرمن ضد الدولة العثمانية وكانت بتجهز من الأرمن عصابات تهجم على العثمانيين والجيش العثمانية لصالح روسيا. فكان الجيش العثماني بيطارد هذه العصابات واحيانا لما بيقتحم القرى الارمينيه الناس كانت بتختبئ وهو لا يجدها فكان بيرتكب مجازر ضد القريه كرد فعل على هجوم العصابات الارمنيه اللي بتعمل لصالح روسيا. ولكن انا يعني احيانا لا افكر ان هو يستخدم كمجازا، لان الارمن كانوا بيفعلوا ايضا مجازا في السنه من الاتراك، يدخلوا ايضا القريه التركيه ويرتكبوا فيها مجازا، فكانت المجازا متبادله. ولكن لما يكون مجازا من قبل جماعات او عصابات صغيره غير لما تكون من قبل دوله مؤسسه، لان الدوله المؤسسه لما بتستخدم قوه بيسمى في القانون الدولي عدم توازن القوه، بتستخدم قوه قاهره ضد الناس. ده مثلا على سبيل المثال في مصر، ان ماذا مثلا يتهم السيسي بانه مجرم حرب؟ لانه في الفض رابعه استخدم قوة غير متوازنة، مع كان في وسائل أخرى لفض الاعتصام دون قتل الناس ودون حرقهم. على سبيل المثال حصاره لمدة أسبوع أو أسبوعين ومنع الدخول والخروج ولا الأكل ولا الطعام، وفتح ممر لمن يريد أن يخرج من الاعتصام بسبب الجوع، كان الناس ستخرج. لكن هو لا، وكل العالم نصحه بهذا، لكن هو كان يريد ارتكاب مجزرة حتى تكون عبرة ولا يجرؤ أحد على الثورة عليه بعد ذلك. هو ذهب إلى المجزرة وهو يقصد أن يقتل الناس، لأن كان في وسائل كثيرة جدا لفضل عصام. وللأسف كان في دول خليجية بتعطي أموال حتى يرتكب نقطة سوداء. فهو ذهب قصدا لذلك، هو مجرم حرب التقييم العالمي. هو لولا ان هو الان موجود في سلطه وبيرشي الدول الكبرى، يعني فرنسا تصور عليه وتظهر كلمات بان هو سيحكم كمجرم حرب، يذهب لفرنسا ويشتري اسلحه باربعه مليار، كل المصانع الفرنسيه العاطله بتعمل والموظفين الفرنسيين بيعملوا، ففرنسا بتنسى اخذت رشوه 4 مليار وباعت له اسلحه كانت مركونه لا تعرف كيف تبيعها. الصين رفضتها وهند رفضتها وكله، وهو اشتراها، فهذه رشوة مقنعة. فالآن فرنسا تحب، هو مثلا مع إسرائيل الآن التواصل كانوا متزوجين على سبيل واحد لهذا الوصف، فإسرائيل أثرت على أمريكا فأمريكا بتحبه الآن. ونفس الحكاية مع ألمانيا، الألمان هو يريد صناعة، فكر ماذا عند الألمان حتى نرشيهم، هم لا ينتجون السلاح، بينتجوا غواصات ممتازة جدا، لأن يعني الألمان بيحبوا الغواصات، فاشترى منهم 3 غواصات حتى الألمان نزعوا منها إمكانيات الأسلحة الضخمة، واتفق معهم على بناء حاجة للطاقة الشمسية، يعني مصنع للطاقة الشمسية ضخم في الصحراء. هو لم يكن المصنع ده هيفيد مصر، وهو لم يكن يقصد إفادة مصر، يقصد رشوة ألمان. فهو بهذه الرشاوة بيهرب من اللي، لكن سيصل في النهاية بإذن الله. كل الناس في منطقة سيناء يبيد أبدا، يعني هي نقطة سوداء نعود مرة أخرى للمجازر المتبادلة من العصابات. يعني من الناحية القانونية، إن العصابات ترتكب ستتهم بالإرهاب منتهين من ناحية القانون الدولي، لكن دولة منظمة ترتكب مجازر هذا تكون مشكلة قانونية على المستوى. فاهمين هذا الموضوع؟ من الأمور مثلا الغريبة جدا، لما كانت بترتكب مجازر مثلا ضد قرى أرمانية اللي قريبة من حدود السورية، النساء والبنات الأرمن لما هربوا للسوريين، هربوا للجانب الايه؟ جانب السوري. هذا غير موجود في الكتاب. هربوا للجانب السوريين، فأصبح السوريين وهم مسلمين عندهم بنات أرمنيات صغيرات هكذا نصرانيات، خدوهم وربوهم ولم يغيروا دينهم. صار السوريين كانوا بياخدوا البنات للكنائس ويدخلوهم الكنيسة وينتظروهم على باب الكنيسة حتى يردوهم مرة أخرى. ولما انتهت الحروب والموضوع بقى سهل بحثوا عن اهاليهم واقربائهم حتى يردوا لهم البلد. هذا مثلا تصرف اسلامي عادي ان انت ما تبع، لكن انك تاخد الاولاد من اهلهم وتغير دينهم هذا كان امر صعب على كثير من الناس. ولكن كان في ناس اخرى الدين لا يهمها من النصارى، طالما لا يجدي ان ياكل ممكن يترك ابنه هو سيعيش هيغير دينه بدل ما يموت والاسره تموت هو سيدفع له مرتب. فكان حل من الايه من من الحلول. فانت لما تنظر لها بمفاهيم العصر الذي كان فيه كان شيء كويس، لكن لما تنظر لها الان تجد شيء يعني تصور انت عندك حقوق وجدت هنا نصارى اخذوهم ونصروا الاولاد ودخلوهم الجيش اكيد ستموت من الحزن والقهر على هذا الموضوع. يعني لما تفهمها بمفاهيم الايه بمفاهيم العصر. ولاحظ بقى في هامش 398 لما بياخدوا الأولاد بيجروا لهم عملية اختبارات حتى يعرفوا مدى ذكاء الأولاد. لاحظ دولة منظمة جدا وعندها نظام لكل شيء. الأولاد جاءوا بيقوموا لهم باختبارات، من وجدوهم أذكياء ويتحلوا بذكاء عالي بيضموهم لمدرسة تعلمهم الدبلوماسية حتى يصبحوا خدم في القصور العثمانية. هؤلاء اللي كانوا بيصعدوا إلى رئيس وزراء، من يجدوا مثلا ذكاؤه عادي ولكن بنيته قوية هذا بيضم للمدرسة العسكرية. فتجد هنا لاحظ يتم في السطر في هامش 78 كانوا بينقلوا هذه المجموعات إلى العاصمة اسطنبول حيث كان يتم تصنيفهم كما يلي: أحسنهم فكرا وجسما يكون من غلمان الخدمة الداخلية في سرايا السلطان ويربى ويدربون في القصور السلطانية في بورصة وأدرنا وفي مدارس القصر الخاصة التي أنشأها السلطان سليمان القانوني في جرطة واسطنبول. أما البقية الأقل من ناحيتان الفكرية والجسمية فأطلق عليه من عجم أغلاب أو الغلمان الأعاجم. وهؤلاء كانوا يخضعون لتدريب عسكري قاسي وصارم ودقيق، وفي النهاية يتم إلحاقهم بفرق الانتشارية حيث يوزعون عليها كل 7 سنوات. يعني معنى ذلك الولد بيدرس عسكريا سبع سنوات. فسبع سنوات بيسلم ويجيد التركية ويجيد فنون القتال وبعد ذلك يوزعوه على الأماكن الجيش، لأن كل 7 سنوات العسكر العجائز في الجيش بيخرج بيحل مكانهم الشباب الشباب الجيش كنوع من التغيير والتغير. فكرة جيدة. وكان عدد الجيش هذا مختلف، أحيانا يكون 12 عسكري أحيانا يكون أكثر من هذا، لكن هذا كان أحد الفرق الأساسية في الجيش اللي كانت بتكون في مقدمة الجيش العثمانية وهي اللي بتقتحم حدود العدو. لكن كان في جيوش أخرى، يعني مثلا جيش الفرسان السباهي كان من أحسن الجيوش تنظيما في العالم ولكن لم يكن ينضم إليه إلا الأحرار المسلمين. يعني فرق اللي هي يعني هؤلاء الانكشارية كانوا المشاة في مقدمة في مقاية بالضبط يوازوا ما نسميه مارينز في في الجيش الأمريكي. يعني عساكر المارينز في الجيش الأمريكي الآن أو القوات الخاصة في الجيش المختلف، يقول لك القوات الخاصة. يعني هؤلاء كانوا القوات الخاصة في الجيش اللي هي في الجيش العثماني، ممكن لأن قيمتهم أقل، يعني ليس لهم أهل غير معروفين العصر يعني مستعبدين، ممكن في مقدمة الجيوش وهم حتى يحافظوا على أنفسهم كانوا في منتهى القسوة والدقة في الحروب، لذلك كانوا بيفزعوا من الدول اللي هي الغربية لما يدخلوا في الحروب. بعد فترة بدأ هذا العسكر يفسد فبدأت الدولة العثمانية تفسد. بدا العسكر يفسد فبدا الدوله العثمانيه تفسد. من اوائل عوامل الفساد ان اصبحوا يتزوجون. عوامل الفساد. فكان لاحظ هنا في صفحه 398 اكتب سؤال هو موجود اهو في السطر الثاني. اسباب فساد الجيش الانكشاري كثيره واضح ذلك. هل وجدت هذا؟ ولا تذكروا هذا السؤال للاخر. ماشي لمن لا واياكم والخيام. لاحظوا هذه السؤال ياتي هكذا في الامتحان. اسباب فساد الجيش الانكشاري كثيره واضح ذلك. طبعا انت فهمت الان الجيش الانكشاري معناه الجيش الجديد او العسكر الجديد. هي موجوده هنا العسكر الايه؟ العسكر الجديد. فلاحظ الاسباب في صفحه الصفحه التاليه 399. واحد ممكن نقرا محمد لو ومن الشعور هذا العسكر بقوته ونفوذه وبأنه عماد الجيش العثماني من دون منازع ولا سيما بعد ضعف الفرق الإقطاعية. فتنمر هذا العسكر واجترأ على الدولة والسلطان بتدخلاته في سياسة الدولة الداخلية ومطالبه الكثيرة. ماشي رقم 2 اقرأي لو سمحتي. ترك الفتوحات العثمانية النسبي منذ النصف الثاني من القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي مما قلل من غنائم هذا هو السبب. لماذا انت مثلا لما ترك الفتوحات العثمانية فانت تقول والله كويس لماذا غضبوا من هذا؟ معنى ذلك انهم لا يحاربون وبيحفظوا نفسهم المفروض يكونوا فارحين بهذا الموضوع. لكن هذا لا، هذا ليس لاحظ لان لما بتقل الحروب بتقل الغنائم. مما قلل من غنائم العسكر الانكشاري من ناحية ومن فرص انصرافه إلى الحرب والقتال الذين ربيا عليهما ولهما ولهما من ناحية ثانية. يبقى في سببين. واحد إن الغنائم قلل فقل الأموال. مرة ثانية هو مربى للحرب فلما لا تشركه في الحرب ويكون لديه بطالة بيبدأ يفكر في أشياء سيئة. صح. تعرف الشاعر الذي يقال إن الفراغ قول كده؟ لا إن الفراغ والمال والجدى لا إن الفراغ والشباب والجدى مفسدة للشباب أي مفسدة؟ الفراغ والشباب والجدى كثرة الأموال مفسدة للشباب أي مفسدة؟ هذا أنظر للعسكر هو الآن كلهم شباب مدربين تدريب جيد وعطلة لا يحاربون قوة تنفجر فيبدأ هو يفكر في أشياء أخرى مفسدة أي مفسدة. جميل. اقرأي رقم 3. أزمات اقتصادية التي كانت تصيب الدولة بين حين وآخر سواء أكانت خاصة بها أم ذات منشأ عالمي. يعني مثلا في الجنوب هنا في الهامش 80 على سبيل المثال هبوط قيمة النقد الفضي بسبب تدفق الفضة من القارة الأمريكية مما أدى إلى تدني قيمة مخصصات الجنود. يعني الجيوش العثمانية فضية هو بيدفع لهم الفلوس الفضية هذه لكن الفضة أصبحت كثيرة جدا فقلت قيمة الفضة فأصبح المرتب لا قيمة له مما كان يضعف دخلها فتتأخر في تسليم رواتب الجند أو تخفض من قيمة النقد تخفض من قيمة النقد فيلحق السوء بالجند الانكشاري الذي يتقاضى أجوره نقدا ومن ثم كان يسعى بكل الوسائل لسد حاجاته الاقتصادية بالسلب والمال وابتزاز الأهالي مما جعله موضع كراهية عامة. هنا بدأ الفساد. أول ما العسكري هذا دائما معروف في كل الإمبراطوريات والدول أول ما العسكري يخرج وينهب المدني بتفسد الدولة. هذه أول عوامل الفساد في أي جرائم لأن هو وظيفته حفظ المدني وحفظ الأسواق حتى يعيش المدني ويكتسب. أول ما أنت تبدأ تفعل عكس المطلوب منك إنك تؤذي بدل ما تحمي المدني بتأذيه وبدل ما بتحافظ على الأسواق حتى يتاجر بتنابه. فكده وظيفتك كعسكري قلبت فبيبدأ الفساد. لأن المدني يقول لك إذا لماذا أتاجر؟ فالمدني لا يتاجر فتبور التجارة فتيهبط الاقتصاد تضيع الدولة انتهى كل شيء. نعم هذا الحصيل. هذا على سبيل المثال غير موجود في أمريكا غير موجود في الصين لذلك دول قديمة. أول من عسكر ينهب المدني الدولة تضيع. طيب أكملي مصطفى. التفكك الذي أصاب بنيته الأولى الناجم بصفة خاصة عن الخلل في نظام دويشريما وما يتبعه وما يتبعه من تربية عسكرية نموذجية فأباء الغلم. هنا لاحظ تكوين الجيش الانكشاري نفسه فسد النظام الذي يكون به وهذا فسد الأسباب الأخرى أول سبب. فأباء الغلمان النصارى أخذوا يفتدون أولادهم بشتى السبل فما كان من السلطان مراد الثالث إلا بأن سمح بأن يؤخذ في هذا الجيش عناصر متنوعة مسلمة ويهودية. يعني لاحظ الأباء النصارى بدأوا يفتدوا أولادهم فقل العدد فهو أخذ مباشرة من المسلمين واليهود وطالما بيأخذ من المسلمين واليهود بيغصهم كبار في السن فلا يربوا في المدارس كما ولا يدينون ليس عبيدا عند السلطان فبالطبيعي لن يحاربوا مثل الانكشاريين. أكمل. كانت تلحق بالفرق المباشرة من دون أن تخضع لتدريب وتعليم مشار إليهما آنفا حتى إن عدد الانكشارية تضاعف في نهاية عهده مما أثقل على خزينة شبه فارغة. يعني لاحظ هو لما قل الأولاد فتح الباب للمسلمين واليهود فأقصى أقدامه كثيرة فكانوا يلحقوا بالجيش الانكشاري دون تدريب دون أن يكونوا عبيد ولكن بيأخذوا مرتب رغم أن لا توجد حروب كثيرة خزينة. فالخزينة الفارغة أصلا بدأت تزيد التكاليف الموضوع عليه فازدادت فراغة. وتعرفوا دايما النظام أول ما الخزينة تفرغ الدولة بتفكر في فرض ضرائب يعني بتنزل على الفلاحين والمدنيين فليبدأ الخراب بهذا بهذا الشكل. آخر سبب أو خلصة الأسباب كل هذه الأسباب نعم خلاص محمد سيطرح شيء. يبقى إذا كم سبب لدينا؟ ثلاث أسباب أربعة أربعة أنا كده بدأت يعني حتى العدد لا تعرفه واحد اثنين ثلاثة ده أربعة يعني أربعة. شعور أربع أسباب أدت لفساد الجيش الانكشاري. وعلى فكرة هذه الأسباب وطبعا أنا لما ابتكرها أنا نقلتها من كتب المؤرخين هذه الأسباب الدولة العثمانية كانت تعريفها لما درست الموضوع استخرجت هذه الأسباب وهذه الأسباب وجدت في وثيقة وثائق الدولة العثمانية نقلها المؤرخين الأتراك ونحن ترجمنا ترجمنا عن أنها منطقية بالفعل وتعرف يمكن أن تقيس عليها فساد أي دولة. دولة بالفعل. أول ما هذه الأمور عند الدولة أو عسكر الدولة أو جيش الدولة تصل في هذا الجيش بتعرف أن الدولة ستزول قريبا حتى لو بقت فترة بتكون مثل كما يسمى نمر من الورق يعني هيكل ورقي من أول نفق أول حرب تدخل فيها بتنهار حتى لو ظلت هكذا وهذا ما أنا أخاف منه في مصر دي. يعني أنا متوقع شكل الجيش المصري قوي لكن بهذا مخوف ورق دخل في تجارة أول صدمة مع جيش مدرب جيد سينهار هذا الجيش هذه هي المأساة. وأخرا دخل في تجارة دخل في تجارة ودخل صفقة حاليا بينهب المدنيين نهبا يعني مثلا أصبح لديه شركات مدنية تنتج وتبني وتفعل ولما يكون في هناك عطاء لبناء كوبري ودخل شركة عسكرية مع شركة مدنية الوزير اللي هو خاضع للعسكر من يختار؟ العسكر هيختار الشركة العسكرية. لذلك بتجد المأساة يعني مثلا في الـ في الـ اسمه الفيضان اللي حصل من اسبوعين ده إدارة الكباري والطرق المبنية حديثا من آخر السنة اللي بناها العسكر من سنتين انهارت وترى المية لما مسكتها تفككت كأنه زلزال حدث وليس فيضان ولكن لدينا شوارع من عهد الاحتلال الإنجليزي ما زالت سليمة حتى الآن. يا جنب الإنجليز خرجوا 56 شارع ما زالت سليمة لبنوها وهذا بناء العام الماضي أول ما يسأل تفجرت وللأسف المأساة أن الكباري سقطت والعربيات اللي تمر عليها ماتت كتير والمؤلفيه كانوا مؤيدين للسيسي غرقه في غرقه الناس بقى لم يعد يصعب عليها من يموت بسبب المصائب الذي حلت ولكن لاحظ مصائب صغيره مترتبه بهذا الشكل دليل على الفساد فاول اصطدام لهؤلاء الناس باي جيش منظم تنهار كبيره او صغيره تنهار للأسف وإذا انهارت في دول قوية منطقة هي إذا انهارت مصر ونهارت بمفتر كل الدول لأن حاليا هي عبارة عن شكل فقط نتمنى نتمنى هذه الدول قوية لأنه هو معروف بيفتح لي لكن أنا حاضر يعني هو معروف بأنه يعني ال المنظومة العسكر المصري في دول عندها جيش قوية منظمة بشكل جيد الأردن مثلا عندها جيش قوي هذه لم تنهار لأن جيشها قوي ومبني بناء صحيح مثلا الدول اللي بدأت تبني جيوش مثل الإمارات ومثل السعودية جيشها قوية ولم تنهار مبنية مثل هذه الدول ليس لدي فكرة كبيرة عن الجيش المغربي لكن بالتأكيد جيش قوي بالتأكيد يعني لكن بالتأكيد الجيش الجزائري ليس قوي على الإطلاق لأن العسكر أفسد من موجودين في مصر عملوا اتفاقية وهم نفسهم ارتكبوا المجزرة قبل المصريين بفترة طويلة التسعينات والدولة خربت لمدة 10 سنين ولم تنصرع لكن نحن لا نقول هذا لأن الإخوة الجزائريين بيغضبوا لا الحقيقة لكن هم أكثر فسادا مما موجود الناس اللي في السودان أكثر فسادا من الجزائريين ومن دخلت. وهذه الدولة لو نفقت هكذا ستنتهي السودان مثلا لكن في دول مثلا سلطنة عمان مثلا عندها جيش كويس قوي لم تدخل للأسف الدول اللي هي ملكية عندها جيش أفضل لأن الملك بيحمي نفسه فبيحتاج جيش حقيقي وليس جيش من الورق هكذا فمثل هذه الدول الملكية عندها جيوش لا بأس به ستقاوم على الأقل قليلا أحسنت الجواب. نعم. أحسنت الجواب. شكرا. نبيل من الطرف. أقنع. نعم. خطة تقسيم الشرق الأوسط يعني كانت قديمة نحن درسنا تقريبا أكثر من 20 سنة. أيوة. سنصل إليها عندما في صفحة 440. لسه لدينا حصة المرة القديمة سنأتي ونحكي حكايات أخرى كثيرة. ماشي. ماشي. لكن المنهج كله خلص جيد فتلاحظوا هنا لما حدث هذا للجيش الانكشاري بدأوا الأموال اللي تأتيهم تقل فبدأوا يصوروا على الدولة ويرتكبوا لأنه أحيانا وهذا أمر مهم جدا لما الدولة لا تعطيهم ما يكفي بيخرجوا من المعسكرات ويغيروا على الأسواق وينهبوا الأسواق فالدولة تستعمل الفرق الأخرى من الجيش ضد الجيش الانكشاري فبدأت الدولة نفسها تحارب نفسها داخل الدولة ولاحظ أيضا هذا كله حدث قبل أن يجرؤ أي قوة أجنبية على مهاجمة العثمانيين يعني تصوروا مثلا الإنسان داخل. مثلا لو خد مثلا طفل عينه عنده رمى العين بتكون في البداية رمو من العين، وبعد ذلك تجد الدبان والهوامش تاتي. الدبان والهوامش هذا اللي هي القوى الاستعمالية. فالعين بتفسد بداية ثم بيأتي الذباب بعد داخليا حول الايه؟ حول العين. هذا ما حدث للدولة، هي فسدت بداية داخليا بسبب فساد الجيش الانكشاري. أصبح كأنه يعني جرثومة فساد داخل الدولة. فلما الدولة ضعفت وبدأت قوات الجيش تحارب بعضها، الدول الأجنبية بدأت تأتي وتطمع في أطراف الدولة العثمانية، وكانوا هم بيزدادوا تقدم والأسلحة بتتقدم في الدول الغربية بسبب التقدم العلمي، بينما الدولة العثمانية تضعف. فتجد كأن الميزان القوى انقلب بسبب فساد الجيش الانكشاري، بدأ يعطل الدولة بينما الدول الأخرى تتقدم فيه، وتحت الثورة الصناعية والثورة الفرنسية، والروسيا أصبحوا أقوى، والإنجليز يبتكروا أسلحة جديدة. لأن مثلا في نفس الوقت تقريبا حدثت ما نسميه الثورة الصناعية في إنجلترا، إن هم اكتشفوا أو اخترعوا نوع جديد من الحديد الصلب غير موجود في الطبيعة، لابد من جمع الحديد ومعاملته بطريقة معينة فيصبح أكثر قوة وأكثر تماسكا، اللي هو الحديد الصلب. وهذا نتج عنه، كان سر من أسرار الإنجليز، نتج عنه أشياء كثيرة جدا في التعبير، إن أنت حاليا تستطيع أن تبني مدافع أصغر ولكن قوة الضرب أكبر، لأن تستخدم الحديد الصلب، والمدافع القديمة كانت لابد من تنظيفها حتى تستخدم مرة، هذه لا، لأن الصلب سهل إيه؟ تنظيف. سهل تنظيفه. فأصبحت المدافع الإنجليزية أصغر ولكن قوتها التدميرية أكبر، فأصبح بدل ما تضع على السفينة مدفع من المدافع الضخمة القديمة، أصبحت تضع على السفينة عدد ضخم جدا من المدافع قوته التدميرية أكبر. فبدأ الأسطول الإنجليزي يسيطر على الكرة الأرضية بسبب هذا تطور. سفينة واحدة ممكن تدمر دولة بهذا الشكل. لذلك بدأ ما نسمي الإمبراطورية، يعني الإمبراطورية الإنجليزية بنيت على الصلب، على اختراع الصلب. فبدأت النساء كلها تشتغل في المصانع والرجال على السفن يحتلون الكرة الأرضية وينهبون. وهذا حدث في الوقت اللي الدولة العثمانية بدأت تفسد، فبدأت قوة جديدة تظهر، والدولة العثمانية بدأت في مسيرة الايه؟ للحيل والضعف. مفهوم هذا الموضوع؟ لأني أنا رأيي إن التقدم والتأخر اللي بيحدث في العصر الحديث هو تقدم تكنولوجي، وبدأ من هذا الموضوع. يعني مثلا أنا سأحكي لكم شيء خارج الكتاب هنا. الإنجليز لما فكروا يحتلوا السودان بعد احتلال مصر، كان في طريقة صوفية اللي هي الطريقة المهدوية، وهي طريقة ذات وصول شيعية، يعني ليس السنة. وكان المهدي هذا محمد المهدي بيعتبر نفسه المهدي المنتظم وكل السودانيين خلفه. فلما جت الجيوش العثمانية الإنجليزية لاحتلال السودان، خرج المتصوفة بكل ما لديهم من أسلحة، أبادوا الجيش الإنجليزي. أبادوا الجيش الإنجليزي، وجاءوا على القائد الإنجليزي جوردون وذبحوه وصلبوه. عبرة. لم ينسه الإنجليز لهم على الإطلاق. حقد. كان هذا الرجل المهدي مات ودفن، والإنجليز ابتكروا الصلب وصنعوا مدفع جديد، وجاءوا بعتوا هذه المرة للسودان فرقة واحدة 120 رجل معهم هذا المدفع. وهذا المدفع بتعرفوه في الحروب بيكون له سير طويل مليء بالرصاص، والمكان اللي بيضرب به حروب كثيرة وبيدور كالرشاش. فهم فقط وضعوا المدافع، المتصوفة جاءوا بنفس الطريقة الجديدة، المدافع اشتغلت، قتلوا ربع مليون في معركة واحدة، 120 قتلوا ربع مليون. أصبحت الجيش السودانيين مثل جبل، واحتلوا البلد ب 120 مدفع. أسلحة متطورة. فبسبب السلاح الواحد المتطور قضى وفحروا القبر الخاص بالمهدي وقطعوا رأسه وبعتوه على الملك على إنجلترا بعد ما الرجل ويقول لك إحنا بننشر التحضر وهذا قمة التأخر يعني فحروا دنسوا من القبارة وقطعوا رأس وكان تحول لهيكل عظمي وما زال موجود لديهم الهيكل العظمي حتى الآن كما فعلوا مثلا الفرنسيين لما احتلوا مصر نابليون وبعد ذلك نابليون لما هزم هرب إلى فرنسا كان موجود القائد الموجود اسمه كليبر اللي هو خليفة كليبر فكان في طالب اسمه سليمان الحلبي من حلب بيدرس فرنسي وصعبان عليه جدا ان الفرنسيين الكفر احتلوا مصر وهو ليس مصري يعني فهو دبر معبرة لقتل القائد الفرنسي فهو كان بيخرج من القصر الذي فيه مباوك كل يوم فهذا لابس ملابس مقطعة ومهلهلة مثل المتصوفة وربط مثلا عينه كأنه أعمى وذهب ليشحذ فلما خرج القائد هذا هو تقدم له كأنه كسيح كذا بيشحذ منه القائد لما طلع المال وبيعطيه للشحاذ راح سليمان الحلبي هذا ماسك ايده بالخنجر قتل ما هو اللي افسد الحمله الفرنسيه تصور بعد ما قتل الفرنسيين لولا قتل كانوا ظلوا موجودين فالراجل انت لما تنظر لها بطل وحاليا في مصر مثلا اكبر شارع موجود في وسط القاهره اسمه شارع سليمان الحلبي يعني هو ولد صغير لا نعرفه قبل ذلك ولا بعد ذلك ومات ميتة شنيعة لأن الفرنسيين اللي هم بيقولوا متحضرين وضعوا خابور هكذا الحديد سير حديد ووضعوه على الخابور يعني قفزوا به ودخل في مؤخرته وظل يموت عدة أيام وبعد ذلك قطعوا رأسه ومحطوطة في متحف في فرنسا حتى الآن ومكتوب عليه أنا شفت الصور الإرهابي سليمان الحلبي يعني ولما تفتح لاروس ولا أي قاموس فرنسي تجد سليمان الحلبي إرهابي مش عارف بتاع ده وهم الرجل بيقاوم بلده يعني يعتبر بطل بالنسبة للعرب والمسلمين وهم قتلوه بطريقة متخلفة موضوع الخبور هذا لا يدعي إنسان إن هو بينشر حضارة وهو بيستعمله في القتل فهم ناس منقدين لأنفسهم يعني يقولوا شيء ولكن بيفعلوا شيء أشياء متخلفة تناقض المهم يعني الجيش الانتشاري هذا لما فسد بهذا الشكل وأصبح جرثومة فساد داخل الدولة العثمانية بدأ يمارس عملية النهب والسلب وبدأ يكون عائق ضد تقدم الدولة لأن لما ظهر التنظيمات العسكرية الجديدة والعثمانيين كانوا بينظروا التنظيمات الجيش الجديدة ويقلدوا هذه التنظيمات الجديدة يريدون إعادة تنظيم الجيش العثماني تنظيم جديد يعني بعد ما بحثوا أسباب الضعف ولماذا هزموا في لأن كان الانكشاريين بدأوا في الحروب المتتالية يهزموا وضاعت سمعتهم فبدأوا هم لما بحثوا الموضوع وجدوا أن لابد من تغيير نظام تكوين الجيش الانكشاري فلابد من تفكيك هذا الجيش فكانوا بيعرفوه ويقوموا بثورات ووصلوا في حالات ان هم قتلوا الخليفة نفسه وستجد في صفحة 401 قوائل بعض ال لا لاحظ مثلا في الفقرة الثالثة هل وجدت هذا؟ استمر وفي عهده وقعت هل وجدت هذا؟ سابقة كانت الأولى من نوعها وتدل على مدى الانحطاط الذي وصلت إليه الدولة آنذاك استخاذل الانكشارية في القتال في معركة فأراد عثمان الثاني أن يؤدبهم ويستبدل بهم جنودا جددا مدربين فصاروا عليه وقتلوه هذا هو الجديد ان فسادهم وصل لدرجه ان هم يقتلوا خليفه الحاكم الخليفه او السلطان ويضعوا احد اخر مكانه. واعادوا عم مصطفى الى الحروب. وطبعا لما ينتشر هذا اول مره لما ينتشر خبر ان الخليفه قتل في كل الولايات العثمانيه تنسحب. ماذا ستكون فكره الولاه في كل مكان؟ ينسحبوا. سيبدا كل واحد يفكر بالانفصال بما يحكمه عن بقيه الدوله، لان الدوله ضعفه لدرجه ان راس الدوله قتل. فبدات عوامل الضعف تزيد لدرجه مثلا لاحظوا في صفحه دخل الوقت انتهى. في صفحة 412 ستجد شيء اسمه الواقعة الخيرية. في هذه الواقعة السلطان العثماني أخذ قائد، جاء بالمدافع مع قوات الجيش الأخرى وضرب معسكرات الانكشارية بالمدافع. ضربت بالمدافع وأهلك من فيها من الجيش الانكشاري. لم تنجح اي خطه سلميه لاعاده تنظيم الجيش وتطويره الجيش الانكشاري، فاضطر ان يقضي عليه بالمدافع. ولانه هو راى هذا حدث حسن سموها الوقعه الخيريه، يعني شيء جيد. فكانت مذبحه في الدوله العثمانيه تشبه مذبحه المماليك في مصر، بس مذبحه المماليك كان 1811، هذه 1826، يعني بعدها ب 15 سنه. يعني في مصر محمد علي وجد ان لا يمكن السيطره على الدوله طالما المماليك موجودين، فارتكب عزمهم كلهم في القلعه رؤساء المماليك وقفل الابواب وقضى، كان وضع نزد اسلحه على الاسوار وبعده يقتل المماليك داخل. فكانت مجزره من يقال لك لدرجه ان زوجة محمد علي لم تكن تتصور ان زوجها مجرم بهذا الشكل. لما هي تسكن في المكان فحدثت لها حبسه وظلت لا تكلمه حتى مات، ولا تقترب منه ولا يقترب منها حتى من الصدمه نفسها. لكن هو بعد ذلك ذهب لمجلسه سعيد بما حدث من المجزره. ولما حدثت هذه المجزره بدا ما نسميه العصر الحديث وبدا يطول مصر. لذلك في ناس لدينا في مصر بتحب المجزره هذه. فلما كان الناس موجودين في رابعه بالمجزره اخذوا يقنعوا السيسي ان لابد من ارتكاب مجزره حتى نتخلص من الاخوان واتبعهم وتبدا نهضه جديده تشبه محمد علي. وظهرت مقالات في حب المذبحه من ناس انت كنت متصور ان هم مفكرين وكويسين وطلعوا مجرمين بهذا الشكل. الشعب هم شرك. ففي مأساة من المأساة تتكرر. كما ذكرت لكم بقلم